أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ التعاوني لا يقصد به الاستثمار ولا يعود على المساهم شيء إلا الأجر، وأما التجاري المقصود به الاستثمار والعائد التجاري على صاحبه، لذلك فرق العلماء بينهما في الحكم. نعم.